الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل الشباب احملوا هم هذه الأمة، احملوا هم هذه الأمة، ومن حمل هذا هم هذه الأمة والله العظيم لا يعني لا يقر له قرار، فتجده يعمل في كل مجال لخدمة الأمة. والجد والله سبحانه وتعالى يعلم النوايا ويعلم الخفايا، يعلم ما في الخفايا ويعلم ما في النوايا. الإنسان الجاد يكون له الخاتمة الحسنة. إذا نظرنا يعني الغرب تفوق علينا في مجالات كثيرة، من ضمنها الجدية، تجد أن نسائهم الآن يقاتلون في كل مكان في المجندات عكس شبابنا، يعني ما يعني تجدهم ما يعني فيهم ميوعة ولا فيهم حب الجهاد حب الاستشهاد. يعني أوصي من يسمعني أن يحمل هم الأمة ويتتبع أخبار الأمة ويطلب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، ليس خالصا من قلبه يعني يجلس، خالصا من قلبه يعني يبذل، يسمع لإخوانه، خالصا من قلبه يعني انه يتحرك، وليس يجلس خالصا من قلبه، يتحرك العمل، يتحرك إذا انغلق الباب أو لم يفتح أو كذا. هناك يعني الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب برحمته، يفتح يعلم ما في قلبك، يعلم ما في سخطك. فأني أسأل الله سبحانه وتعالى يقبلنا، الله يعني ذنوبنا كثيرة وعلمنا قليل، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمال ويبارك في الشؤون. هؤلاء يعني سعد بن وهاب يعني 4 سنوات أو 6 سنوات اهتز بعافية الرحمن، قالوا سعد بن وهاب ولد من أم وأب ومن أهل الدنيا، لا مو ملك مكرم، لكن أعماله رفعت، أعماله رفعت تصنيفه وعلم الله سبحانه وتعالى بالعلم. نسأل الله تعالى يعني يجمعنا في جنة، هذه يعني مو ملتقى، ولا الدنيا ليست ملتقى، وهي أقدار وأحزان، والموت موت، ما الموت موت سواء سكتة أو حادثة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبلنا جميعا بإذن الله.